هدوء زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود، ده عنوانه. لا، في الوادي الجديد. لا لا، فلاح على قد حالي، ورثت عن ابويا وجدي حته ارض صغيره قد كده بزرعها وباكل منها عيش انا واولادي. الارض فيها بير ميه قديم من ايام جدود الجدود. البير ده كان مصدر الميه الوحيد للارض زمان، بس بعد ما الحكومه دخلت وهدت الدنيا ودخلت الميه للبلد، البير اتهجر ومحدش بقى يستعمله. بقى عباره عن فتحه واسعه في الارض متغطيه بشويه خشب قديم متكسر، والناس كلها بقت تخاف تقرب منيه، وخصوصا العيال الصغيره. كانوا بيقولوا ان البير مسكون وانه مليان عفاريت وجن والعياذ بالله معششين فيه. وكانوا يحكوا لنا حكايات عن ناس سمعت اصوات غريبه طالعه منه بالليل، او شافت خيالات بتلف حواليه بالليل. انا عن نفسي ما كنتش بصدق الكلام دوت خالص، كنت بقول كل دي خرافات وتخاريف وهلاوس، بس برضو كنت بتجنب اقرب من البير وخصوصا لو بالليل. وفي يوم من الايام كنت بشتغل في الارض بتاعتي كالعاده، الشمس كانت حاميه قوي وانا كنت عطشان وعرقان، فقعدت ارتاح جنب البير ومش عارف ليه الفضول خدني وقلت اما افتح الغطا. قربت من البير بحذر وشلت الخشب القديم اللي كان مغطيه وبصيت جوه البير، ضلمه موت وعميق، ما قدرتش اشوف اذا كان في ميه ولا لا. جبت حبل طويل كان معايا وربطت فيه جردل صغير ونزلته في البير. الحبل نزل مسافه كبيره قوي لحد ما حسيت ان الجردل خبط في حاجه تحت. شديت الحبل وطلعت الجردل لقيته فاضي، مفيش ولا نقطه ميه فيه. وانا بلم الحبل عشان امشي سمعت صوت غريب جاي من جوه البير، صوت حد بيئن بيتوجع بيتالم وبيستنجد. وقفت مكاني مخضوض مصدوم، قلبي عمال يدق بسرعه. هو انا بيتهيأ لي ولا فيه فعلا حد جوه البير؟ دي مين؟ فضلت انادي، مين اللي هنا؟ في حد جوه؟ محدش رد علي. فضلت واقف ومستني. وبعدين سمعت نفس صوت الوجع من تاني، بس المرة دي كان أوضح وأقرب، كأني في حد بيحاول يطلع من البير ومش قادر. ما بقيتش عارف أعمل إيه، أسيبه وامشي؟ دي تهيؤات ولا ساعده؟ ده في حد جوه. الصوتين جوه دماغي، تهيؤات وفي حد. فضلت واقف محتار، الخوف ملجمني وشاللني ومسيطر عليا، وضميري برضو مش سامح لي ان انا اسيب المكان وامشي. لا في حد بيستنجد بيا. تعملوا ايه لو مكاني؟ ما تقولولي. قررت ان انا لازم اتاكد بنفسي. رجعت البيت اللي مش بعيد وجبت كشاف كبير كان عندي، ورجعت ونورت بيه جوه البير. وساعتها قدرت المع حاجه بتتحرك تحت، حاجه بني آدم مثلا، بس ما كنتش قادر أميز ملامحه، مش قادر. ناديت تاني بصوت أعلى، أنت اللي جوه، لو سمعنا رد. ما ترد علي، أنت محتاج مساعدة؟ أمال كنت بتنادي ليه؟ المرة دي في حد رد علي، كان صوت واحدة ست، صوتها ضعيف ومبحوح وبتقن وبتكلم بالعافية وبتقولي أنا هنا ساعدني أنا مش قادر أطلع. أنا سمعت صوتها وتأكدت أن الموضوع جد وان في واحده ست واقعه يا ولده جوه البير. واقعه جوه البير ومحبوسه ومدفونه ازاي وخشب؟ ايه الكلام اللي يمخول العقل ده؟ مش عارف اتصرف، انا لوحدي برضو مش هقدر اطلعها. جريت قلت استنجد باي حد من رجاله البلد يساعدني. قلت لها الاول اطمني يا ست، انا رايح اجيب مساعده وجاي لك طوالي، ما تخافيش مش هسيبك. وسبتها وجريت باقصى سرعه عندي ناحيه البلد جوه البلد. قابلت كم واحد من الفلاحين اللي عرفهم من عارفي وحكيت لهم على اللي حصل، اللي يستغرب واللي ما يصدقش، وحد يقول هو ازاي يقع حد في البير؟ وقعت ازاي واتقفل؟ بس لما شافوا الخوف والقلق والرعب اللي انا كنت فيه قالوا لا ما بدهاش، هنيجي معاك. جينا كلنا طوالي على البير ومعانا حبال وسلالم وادوات تانية هنحتاجها، وقربنا من البير ونادينا على الست اللي جوه، وردت بنفس الصوت الضعيف وقالت انا لسه موجود مستنياكم. بدأنا نجهز نفسنا عشان ننزل البير. واحد من الشباب الحلوين الفلحين بتوع بلدنا اسمه عوض قال أني هنزل وأشوف الحكاية تحت إيه. قمنا ربطين عوض بحبل جامد وبدأنا ننزله كده ونسرسب الحبل وندلدله حتة حتة. عوض كان معاه كشاف برضو كبير وكان بينور حوالين منه هو نازل. دقايق وحسنا إن الحبل خف. يعني عوض وصل ووقف على الأرض للقاع يعني. نادينا عليه رد بصوت كل خوف وقال طلعوني طلعوني من هنا. وقال جملة قال إن مفيش حد تحت غيره. استغربنا كلامه وشدنا الحبل بسرعة بسرعة بسرعة وطلعناه. وأول ما عوض طلع قسم لك بالله كان وشه زي الليمونة زي الليمونة الصفرة جسمه بيتنفض. جرنا إيه يا عوض في إيه اللي حصل وفين الست اللي أنت كنت نازل تجيبها؟ عوض كان بيترهش ما فيش أي ست تحت البير فاضي. أنا شفت حاجة تانية حاجة صعبة. شفت إيه يا ابن أنت شفت إيه؟ أني لما نزلت لقيت البير مليان عظم عظم بني آدمين كتير كتير قوي متكون فوق بعضه. ولقيت هدوم قديمة ومتقطعة كأنها بتاعت ناس ماتت من زمان ولا الناس اللي العظم بتاعها داود. يقول إنه لما نور الكشاف في كل حتة شاف خيال اسود كبير وكان في ركن من أركان البير. بيقول الخيال كان بيبصلي بعينين حمرة زي الدم. ولقيت الخيال بيتكلم وبيقول لي انتوا سايبيني ما نكتونيش ليه؟ يقول الخيال هو اللي كان بيتكلم بصوت الست وكأنه عامل زي النداهة اللي بتوقع الناس في الفخ. سمعنا كلام عوض كلنا تلبشنا. البير مش مجرد بير مهجور ده طلع مقبرة جماعية للبني آدمين وساكن جواها جن بيتغذى على أي حد يستلقطه كده ويجيبه وينزله معاهم. محدش فينا يونس فكر ينزل البير ده تاني خالص. قررنا انه لازم يرجع يتقفل زي ما كان ويتقفل اكتر كمان عشان محدش يقع ضحية للكيان اللي جوه. جبنا حجر كبير كبير قوي ومعاه حجارة كتير وطوب وبدأنا نرمي جوه البير نرمي لحد ما تسد. جبنا اسمنت ورمل وعملنا طبقة خرسانة شديدة فوق فتحة البير عشان نضمن انه ما يتفتحش تاني ابدا. بعد ما خلصنا ارتحنا. كأننا خلصنا العالم من شر كبير بس كله كان خايف ومرعوب من اللي شافه واللي سمعه. يا ترى كم واحد وقع ضحية للبير ده على مر السنين؟ يا ترى ايه الكيان الشرير اللي كان ساكن جوه؟ من يومها وانا ما بقيتش اقرب من اي بير مهجور خالص وبقيت مؤمن انه مش كل صوت استغاثة يكون حقيقي وان في اصوات تجاهلها هو الصح لانها بتبقى فخ للعالم الاخر. والدرس اللي اتعلمته من التجربة دي كمان ان الفضول ساعات ممكن يكون مميت قاتل وان في اماكن في الدنيا من الافضل ان احنا نسيبها مقفولة ما نفتحش ابوابها خليها مقفولة. اقول لك على حاجة عوض الغلبان بعد اسبوع اتجنن وبقى يتكلم بصوت تاني وصوت ست. عارف ست مين؟ الست اللي بتقول الحقوني انتوا سايبيني لوحدي ليه؟ لو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها في اكتر من طريقة. تدخل جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك اللي فيه فوق 220,000 مشترك وتدور على البوست الخاص بالتجارب وتكتب تجربتك او في الحلقة في الكومنتس بتاعت يوتيوب مثلا هتلاقي الكومنتس مفتوحة اكتب التجربة بتاعتك. او لو على تيك توك على الانبوكس عندي برضو الدي ام عند احمد يونس ويبعت التجربة بتاعتك. في طرق كتيرة جدا وزي امال ما اختارت طريقة منهم وبعتت وقالت السلام عليكم يا يونس انا امال وعندي 23 سنة من وانا صغيرة وانا بسمع اصوات كتيرة غريبة في البيت، ودايما كنت بقعد في البيت لوحدي. وفي يوم من الايام وانا قاعدة لوحدي سمعت صوت خبط جاي من المطبخ، وقتها ما ركزتش وكملت فرجة على التلفزيون. لكن بعدها الخبط اللي في المطبخ زاد وبقى اعلى شوية، لدرجة ان انا سمعت صوت معلقة بتخبط جامد على رخامة المطبخ. وقتها قلبت المحطة وشغلت القرآن الكريم بصوت عالي، قام النور قطع ثواني ورجع وما سمعتش ايات ولا صوت تاني خالص. وفي يوم تاني كنت قاعد فوق سطوح البيت بالليل، سمعت صوت حد بيصوت. ما انا احب كده اطلع فوق السطوح لوحدي بالليل في الهدوء انا ومزاجي. بصيت حواليا ما لقيتش حاجة، بصيت في التليفون عشان اتجاهل اللي بيحصل. وبعدها سمعت صوت عالي جدا ومرعب لخرفان معيز. حسيت ان في حاجة غلط في وجودي في المكان فوق السطوح دلوقتي. خدت بعضي ونزلت. اهلي لما شافوني كان وشي مخطوف خايفة. حكيت لقيت جوز اختي طالع يشوف فيه ايه، ونزل بيقول ما لقاش حاجة. وفي مرة كمان كنت قاعدة في الاوضة وسمعت صوت بيخبط على الدولاب ومفيش غيري في الاوضة، والله ما في غيري بقى. وأوقات تانية بسمع أصوات فوق سطوح البيت عالية جدا لدرجة مفزعة، وفي حد بيجر عفشة أو حاجات تقيلة وصوتها عالي برغم إن مفيش حد ساكن فوقنا. عانيت سنين من الكوابيس والفزع، وأهله أهلي بيقولوا إن أنا بتكلم وبستنجد وأنا نايمة كمان، يعني عيني عليا وأنا صاحية وأنا نايمة كمان بتكلم. أنا دايما بحلم إن في حد بيجري ورايا، دايما بحلم إن في كلاب بتجري ورايا وخلاص هيمسكوا رجلي أصحى. وأكثر من مرة هلاقي فيه خبطة كدمة في رجلي. أوقات بحس بخيالات معدية من قدامي محدش بيشوفها غيري، وبسمع أصوات محدش بيسمعها غيري، وزيها حاجات كتير مش أي حد ممكن يصدقها. أهلي يعني كانوا مصدقيني بصراحة مش مكدبيني. ودوني المعالج بيعالج بالرقية الشرعية. كنت برتاح شوية، ولما أقصر في صلاتي كل حاجة كانت ترد عليا تاني. أنا مش عايز منكم حاجة، أنا بحكي لكم اللي حصل لي وأطلب منكم تدعوا لي دعوة لله، دعوة بس من القلب كده إن ربنا يصرف عني اللي أنا فيه، سواء تعب نفسي، تعب جسماني، تعب مش مفهوم، ادعوا. تجارب حقيقية هو العهد على الراوي، والتجربة اللي معانا اللي جاية صاحبها أو من أرسلها رفض إن احنا نذكر اسمه، طبعا احنا بنحترم ده تماما. أنا عندي يا يونس كذا حاجة عايز أحكيها، وبجد والله العظيم ما بكذبش في حاجة، وزي ما حضرتك بتقول كل واحد مسؤول عن كلامه، بس أرجوك ما تقولش اسمي. أول حاجة، كنت لسه مخلفة جديد، كنا عايشين كلنا في بيت عيلة، فكنا مسافرين اسكندرية، فأخدت جوزي وقلت إيه يعني على جنب لوحدنا كده. أخت جوزي بقى كانت مصممة أنها تسافر معانا، أنا وجوزي والعيال الولاد التوأم. فسهرت معانا وجات على حوالي الساعة 2:30، قالت عايزة تطلع شقتها عشان تطلع تجيب حاجة، وقالت وقفي لي على السلم لحد ما أطلع أجيب حاجة وأنزل. أنا زي الهبلة خدت ابني، وكان لسه ما كملش 6 شهور، وقفت لها على السلم، وكان في قدام الباب كده البسطة الصغيرة العالية شوية عن الأرض. قعدت وفضلت مستنياها. أنا قاعدة حسيت إن في حد طالع على السلم، ولمحت كده حاجة غريبة. اتهيألي، أنا ما بقولش أكيد، اتهيألي شفت حاجة زي خيال أبيض كده لونه أبيض. أقسم لك بالله ده اللي اتهيألي، أنا ما بقولكش إن ده حصل. أنا دماغي ما جابتش مين اللي طالع ومين اللي نازل، أنا عايز أتأكد. عيني عمالة تبص، مين اللي طالع؟ وعدى من جنبي وطلع على البسطتين اللي فوق، وكأن حاجة زغللت عينيا ان انا ما اشوفش. مش عارفة اركز ايه اللي عدى من جنبي ده، في ايه؟ ده بني ادم، ده عامل زي السحاب. ولما عداني سمعت صوت زي هوا شديد، الهوا ده ضرب في جتتي خلى جسمي كله ينمل، وابني كان هيقع من على ايدي. فضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ورحت واخد ابني في حضني ودخلت الشقه على طول ونمت. تسالوني نمت ازاي؟ ما اعرفش، انا داخله والنوم كابس عليا جدا. اليوم ده ما سافرناش اسكندريه، انا فضلت نايم لحد العصر وجسمي كان وجعني زي اللي مضروب علقه. قعدت لي مده احلم بالبتاع الابيض ده، يجي لي في الحلم بسم الله ده اللي كان بيحصل، وكان يقول لي على كل حاجه كانت بتحصل، وكان يحصل بيني وبين جوزي مشاكل الله يرحمه بطريقه بشعه بعد كل مره اشوف الشيء ده في الحلم. لحد النهارده انا مش عارفه ده ايه. انا لا شفت بقى يونس زي ما بيحكوا لك ظل اسود وخيال اسود وشادو اسود، انا شفت حاجه لونها ابيض زي الدخان زي السحاب ضباب، وبعاني منه لحد دلوقتي وما اعرفش ده ايه. لسه مكملين تجارب حقيقيه في سهرتنا. تعالوا نسمع شيري بقى ونشوف شيري بتقول لنا ايه. شيري علاء، شيري بتقول انا من القاهره واضطريت ادخل معهد خدمه اجتماعيه في اسكندريه علشان مجموعي في الثانويه العامه ما جابش المعهد بتاع القاهره. وانا في سنه اولى سكنت في سكن الطالبات، السكن عباره عن بيت كبير من البيوت القديمه، تحس انه عارف السرايات، خدته الاوقاف وعملته سكن للطالبات، كان قريب من المعهد. بس اول ما دخلته حسيت عارف الخنقه، عارف الزهق. الاوضه اللي انا كنت فيها كانت كبيره، كل اوضه فيها 9 سراير، وكل طالبه ليها سرير وحاجه زي لوكر كده، او لو دولاب كبير بتبقى ليها درفه فيه ومكتب. بس كان في دور تحت مقفول ما بيتفتحش ابدا. كنت بالليل لما الكل ينام كنت بسمع صوت عالي مزعج، جرجرت حاجات وخبط، ومرة سمعت مزيكا، مزيكا كده من الأغاني القديمة بتاعت زمان، أجنبي تمام بالمناسبة. وكنت أحلم أحلم أن أنا شايفة قدامي على الحيطة حاجة زي شاشة سينما أو بروجيكتور مثلا في الحلم، عليها ناس بترقص وناس بتلعب قمار وبشربوا وإيه. وكنت أشم ريحة مش عارفها ريحة ايه، واصحى من الحلم كأني كنت وسط الناس دي. كنت خاف اروح الحمام قوي، ليه ما حصلش فيه حاجة، بس انا دايما قصص الرعب وافلام الرعب مرتبطة عندي بالحمامات. سبحان الله ربنا يعني كان حميني. اخر السنة مشيت وما رجعتش تاني، وحولت في سنة تانية الحمد لله المعهد القاهرة. ده اللي حصل. لو انت حكيت تجربتي يا يونس انا اكون فرحانه قوي قوي قوي. ماشي، فرحانين قوي ان انت فرحانه قوي قوي قوي. لو عندك تجربه وعايز تشاركنا بيها عندك اكتر من طريقه. عندك الطريقه المثاليه الاولى، جروب عيله احمد يونس على فيسبوك. اتاكد الاول ان الجروب فيه فوق ال 220 الف مشترك. لو مش منضم ليه ادخل حالا واعمل جوين للجروب فيه فوق ال 220 الف مشترك، واسال على البوست الخاص بالتجارب زي ما اسراء كتبت تجربتها وبتقول: السلام عليكم، انا اسمي اسراء، عندي 23 سنه من الغربيه. لما كان عندي 11 سنه اشترينا بيت، كنا كلنا فرحانين عادي، بيت بقى كبير وواسع وسعر ممتاز وهكذا. قعدنا فيه يومين ثلاثه وبدات اسمع انا واخواتي الاثنين دايما صوت حد في الحمام بيعمل كده. كل يبقى نايم وتلاقي حد بيعمل الصوت ده، وشويه بقينا نسمع صوت امي بتنادي علينا من المطبخ، امي نايمه، ونروح نصحي امي وابويا ونقول لهم في حاجات غريبه، يقولوا لنا بطلوا هبل بقى. بس في واحد من اخواتي بيخافش، بالمناسبه هو اصغر واحد فينا، كان عنده 7 سنين وقتها، وكنا عارفين انها حاجه مرتبطه بالجن. وساعتها قعدنا نسمع شهور الاصوات دي، ولما بابا وماما نقول لهم يقولوا لنا خيالات، لحد ما بابا يعني قرر انه يقتنع. راح يقول لصاحب البيت، قال له الجيران عادي يعني، مع اني يا يونس بيني وبينك الجيران اللي هما جنبنا ما بيطلع لهمش صوت وهم صاحيين، وبالنهار يطلع لهم وهم نايمين. عدينا الموضوع وقلنا ماشي الجيران، وعدى شهور واحنا متكيفين ومتعايشين ان ده الجيران. وفي مره كان عندنا عزومه وقريبنا جم عندنا، وقمت انا احاول الاكل كده من المطبخ مع ماما، فجاه كان في مروحه في المطبخ اشتغلت. انا قمت مصوتها وماما قالت لي بطلي يا بنت فيها هتفضحينا. قلت لها والله يا ماما حاضر. بابا جاء على زعقنا فقلنا له على اللي حصل، وماما بتقول له عادي يعني الهوا اللي شغلها. انا واخواتي بقينا نحاول الاكل وخلصنا، الكل اكل والضيوف مشي وخلاص، فقعدنا انا واخواتي الاثنين وماما وبابا في الصاله عادي نتكلم عن العزومه، وفلانه بتتريق وفلانه قاعده تبص، عارفين اللي هي القعدات اللي بعد العزومات اللي بتبقى في البيوت الحلوه دي. احنا كنا قاعدين كلنا، فسمعنا صوت بابا بينادي من الحمام بيقول ايه، يا اولاد هاتوا لي صابونه اللي هنا خلصانه. قلت لبابا شايف انت جوه انت بتنادي علينا نجيب لك صابونه، هتعمل بيها ايه؟ انت مش قاعد معانا؟ كان اول مره في حياتي يومس الموقف على قد ما هو مرعب، انا بقيت اعيط من كتر الضحك على منظر ابويا. انا لقيت لك ابويا قام وقف وبيبص حوالين يمين وشمال، وبعد كده بدا يتنطط في الارض وعمال حول ولا قوه الا بالله، وخبط كف بكف، واحنا كلنا انا واخواتي ما بنقولش حاجه لان بنبص له ونضحك، وهو مستغرب جدا احنا بنضحك ازاي في اللي هو سمعه، بس احنا خلاص احنا قدام في الموضوع. نزل بابا والشيخ وصاحب البيت راح بعت لهم جابهم، والشيخ قرف الشقه كلها وشغلنا التلفزيون الرقيه الشرعيه. اول ما القران اشتغل والرقيه الشرعيه والشيخ بدا يقرا برضه ويقول اذكار، اخويا الصغير بدا يحصل له حركه غريبه جدا. عارف لما يكون عنده حركه عصبيه كده بيعمل كده حاجه ثابته؟ الشيخ قال في مس، قرع على اخويا وكثف القرايه عليه. بعدها ليلتها كلنا حلمنا بكوابيس مختلفه، كل واحد بكابوسه يعني. اللي يحلم ان في عيل صغير موجود في البيت بيزعق، واللي يحلم بست معجوزه موجوده في البيت بتزعق، واللي يحلم براجل، واللي يحلم بست. القاسم المشترك هو في عيله متقسمه ظهرت لنا كلنا، اللي يظهر له طفل يظهر له كبير، يظهر له جد يظهر له جده، يظهر له اب يظهر له ام، يعني كان في عيله كده من الجن مستلمانه في الاحلام. قعدنا انا واخواتي كده واخويا الصغير تاني يوم، وكان يعني الى حد ما اتحسن. سيبنا الشقه يومس واجرنا شقه تانية قعدنا فيها على ما الشقه بتاعتنا يشوفوا لها حل بقى والله يطلعوا فيها ايه. بالمناسبه بعد ما سبناها، ما هي شقتنا مش سبناها، سبناها يعني هنوديها فين يعني. الرقيه كانت كل ما نروح نلاقيها مقفوله، وبابا يروح يلاقي التلفزيون مقفول والراديو واقع كذا مره مكسور. الشيخ بقى يجيلنا ويقعد معانا ويدردش معانا ويقول انا عايز احصنكم. الحال ما اتغيرش للاسف، اللي اتغير ان احنا مشينا، لكن المكان مفيش حاجه جديده. الشيخ قال لنا بعد مده ان احنا نقدر نقعد فيها خلاص، لان هو قرا فيها كتير وطرد كل اللي موجودين فيها. فسالته قلت له بذمتك هو إيه اللي كان فيها؟ قال لي سكانها عادي، أي مكان ليه سكانه، أنتي وأنا وهم. كلنا أجمعنا أن احنا مش رايحينها، بيعها بقى يا بابا ولا عمل فيها اللي تعمله، مستحيل ندخلها دي. انا كان عندي مشكله في صوتي انه انعم يعني من انه يكون ولد. كنت دايما بحاول اكون بعيد عن الناس منهم العيله والصحاب وكل الناس، بخاف من التنمر يا يوسف. كنت بقعد لوحدي في غرفتي في اوضتي في الضلمه واتابع افلام كرتون. كنت وانا لوحدي بحس ان انا متراقب. والله كنت بقول لنفسي انت بيتهيأ لك حاجات مش حقيقيه. تخيل بقى يونس طفل يتخيله انه شايف حاجات على الحيطان، يقول انه ها مش مجرد حقيقه لمجرد انه خايف يطلع يقعد مع بني ادمين يتنمروا عليه. شايف الاختيارين كلهم اسوأ من بعض ازاي؟ مع الوقت بقيت ما بديش اهتمام لحد اليوم المشؤوم، يوم بعتبره اليوم الملعون. بدات مرحله غريبه من حياتي، جسمي ما بقاش يتقبل او بيقبل اكل. كل الاكل اللي كنت باكله ما كانش بيفضل في جسمي، والمصيبه ان كنت دخلت في مراحل اغماء. ممكن حد يقول عادي انا كنت مريض وعندي وعكه صحيه زي ما انا كنت متخيل، لكن في حاجات تانية حصلت. انا مره حلمت ان بيتنا ولعوا فيه معرفش مين، وبعد ما حلمت الموضوع ده حصل بجد، حصل حريقه واتلحقت. واللي كان بيضايقني كان بيحصل له مصيبه. اكيد فهمت القصه. ايوه انا اتلبست يا يونس، واللي عليا كان بينتقم من الناس. امتى وازاي وحصل معرفش. كنت عادي وعايش عادي لحد ما ظهر اول مره. كنت يومها نايم على السرير وبحاول افتح عينيا، وكان نايم جنبي احمد، كان نايم جنبي على سريري واختفى اول ما ركزت معاه. والموضوع اتكرر كذا مره لحد ما بقيت احلم اني دخلت العالم بتاعهم، عالم غريب. حسيت ان انا دخلت مستشفى نظيفه جدا، شفت اشخاص اجسامهم زي البشر بس مش بشر، اشكال مشوهه بالنسبه لنا يعني، بس منوعين الطويل والقصير. بس كنت حاسس ان هما مش شايفيني. مشيت في الاخر لحد ما في الاخر شفت شخص ركز في عينيا، وكل ما يغمض عينيه انا كنت بقع على الارض مره ورا التانية ورا التالته، كان في حد بيرميني على الارض بس انا مش شايف حد بيرميني. وبعدين رجعت للواقع مره كمان، ولقيت نفسي في مستشفى كالعاده وبيحاولوا ينقذوني من التعب اللي وصلت له من قله الاكل. فضلت اقول في نفسي ما هو انا لازم اواجه عشان يسيبني ويحل عني. كنت ابقى ماشي عادي في البيت الاقيه زقني وانا مش شايفه، فافضل اقول انا مش خايف منك على فكره، بس كنت بشوف شكلي وملامحي في مرايات البيت بيتغير، وبقى على وشي حاجه زي الغضب. لحد ما صحيت في مره من النوم وانا في اوضتي لقيته قاعد على الكرسي، والمره دي شفت هيئته، عيني واسعه قوي لدرجه انها ممكن فوق 10 سنتي العين. مفيش عنده كفون، اسمه شبه شفاف، عمل بعينيه حركه غريبه، دخت بسببها ما حسيتش. وانا بفتح عيني وبلاقي سلاسل نازله من السقف في كل مكان يا يونس، واوضه ضلمه وحواليا اصوات رجلين بتدب على الارض، تحس كاني في عمالقه بيمشوا في الاوضه. وانا بحاول اجري وانا مرعوب لحد ما سمعته قال ايه، حابب ده يختفي؟ قلت له طبعا حابب انه يختفي. قال لي يبقى خليك معايا. ما فهمتش يعني ايه، يعني ايه انا بني ادم ابقى مع جن؟ ما كنتش مهتم بكلامه، قلت له موافق عشان اطلع من اللي انا فيه واخلص. والغريبه يا يونس ان جسمي اتحسن وبقيت باكل طبيعي، ما بقيتش اشوف اي حاجه من بعد الموضوع ده. عارف يا يونس لو قلت لك ان لحد يومنا ده لو حد عرض علي عرض حتى لو في مخاطر الدنيا وما فيها ان عادي هوافق عشان اقدر اعيش تاني. والله العظيم جني محترم يا يونس، زي حنتيره بتاعك. مش عارف عمل ايه بس شال تعبي وعذابي ومعاناتي، ومبقاش في اي شكل من المعاناه. هتقولي اتفقتوا على ايه واتحدتوا مع بعض ازاي؟ انا معرفش لحد دلوقتي، مش عارف يا يونس، مفيش حاجه حصلت لحد دلوقتي عشان اقولك عليها. مكملين تجارب حقيقيه. ومنا بتقول انا عندي 38 سنه، كنت متجوزه من 10 سنين جواز صالونات. من بدايه جوازي ومن اول يوم حصل مشكله وما كملش الجواز بشكل صحيح. جوزي كان يعرف شيخ قال لي هكلمه يجي. الكلام ده يوم الصباحيه، تخيل الفضيحه. اتصل فعلا وجابه وجاء وقعد يقرأ قرآن من بعض السور وبعض الآيات والأدعية لحد ما في حاجة حضرت على جوزي شفتها بعيني، شفت اللي بيحصل على جوزي بعناية الاثنين. وبدأ الراجل يكلمها، طلعت بنت وبتحبه وعايزة تفضل معاه في جسمه، وهي عاملة له حاجة اسمها الربط، يعني بتمنع أن يكون في أي علاقة بين الرجل ومراته من الآخر. وبدأ الشيخ يتكلم مع الحاجة دي لما طلعها، والدنيا مشيت يومين وبعدها بدأت معاناتي. كل يومين ثلاثة لقي حاجة جديدة في جسم جوزي وتحضر عليه وتقعد تخوفني. كنا بنتردد كتير على الشيخ اللي كان جوزي يعرفه، وكان أهله عاملين حوارات عشان الحمل متأخر 4 شهور، تقولش مثلا 4 سنين، كان عاوزين يودوني للشيخ ثالث 10 مليون. ورحت، قال لي هنجيب حاجة اسمها حالتيت. ايه الحالتيت ده يا عم؟ حاجة من عند العطار ريحته فظيعة ولازم يتعمل على بخور، والبخور ده يبقى على كل جسمي. وعملت كل ده وسبحان الله الحمل حصل. حصل بعد 4 شهور. بس في شهور الحمل انا تعبت قوي، تعبت اكثر من المفروض، وكمان كل يوم بترعب من جوزي بسبب اللي بيحضر عليه كل شويه، مره ست، مره راجل عجوز، مره عيل صغير وجوزي يبقى صوته زي العيال الصغيره، كل شويه حاجه شكل. وفي مره من المرات وانا لسه في بدايه الحمل لقيت خط نمل طالع من فيشه الكهرباء، جبت مبيد ورشيته وقلت خلاص. بعدها بربع او نص ساعه بالكتير لقيت النمل كله بيقع من بيقع على السرير من النجفه، والسرير بقى نمل كتير، ايش صاحي وايش ميت. النمل نفسه منظره يا جماعه ولما يبقى افواج كتيره وسرب بيبقوا كتير بيقبض. شغلت الرقية الشرعية، وقتها كان جوزي نايم، صحي قال لي اقفل التليفون انا بتعب. انا خفت منه قمت طفي التليفون بسرعه. مره تاني اصريت عليه صلي، كنا بالليل متاخر، قلت له صلي ركعتين كده ربنا يفرجها علينا. قال لي مش عايز. يعني قال لي مش قادر. معلش حاول. دخل اتوضى بالعافيه وبدا يصلي، اول ركعه ما كملهاش وقع على الارض وفضل يلطم لطم على وشه، لطم لطم لطم. طلعت جريت على اهله، هم ساكنين في الشقه اللي قصاد شقتي. اخوه جه معايا وحاول يفوق فيه لانه كان فقد الوعي، وده تشنجات مسكت فيه. اتصلنا بالشيخ وحطينا التليفون على ودن جوزي بناء على طلب الشيخ، قال له ثبته التليفون على ودن جوزي فاق. وفي مره كنا بنتكلم انا وجوزي وعرفت منه انه عشان يتجوز راح للشيخ يعمل له حاجه لانه خطب كتير والخطوبات ما كانتش بتكمل. من وقتها يونس انا مش قادر اكمل، وكنت بحاول اغضب يعني اسيب البيت، مش صعبان علي في نفس الوقت مش قادر اكمل، انا عندي بنتين بس مش قادره، تعبانه ونفسيا ومضغوطه وخايفه على بناتي، المشاكل بيننا ما بتنتهيش. كان يروح الشغل تحضر عليه الحاجه دي ويتكلم بصوت غريب، والناس تتصل بيها من تليفونه وتقول لي ده مره واقع في الشارع، مره مش عارف فين، مره على سلم الشغل. بالمناسبه اتفصل من شغل لان النوبات بتجيله هناك. من حوالي سنتين قلت له لازم نتطلق، مش قادره، مش قادر، انا هربي البنات، انا كرهت الجواز على اللي عايز يتجوز، مش عايزه، انا كرهت الصنف كله. طلق. انا بخاف اللي كان يعمل في بناته حاجه. انا اتجوزت يا يونس من الاخر بالحيله، بالحيله منه ومن الشيخ النصاب اللي ما بيتقيش ربنا. بس نصيبي هقول ايه، هو نصيب. وفي بيت بابا بعد طلاقي فتره كان في شقه في الدور الارضي كان ساكن فيها عمي قبل ما ينقل في شقه تانية. الشقه دي كان فيها عفش مش بنستخدمه، كنا نازلين انا وماما وواحده صاحبتنا نروق الشقه علشان اجيب عفشي بعد طلاقي. واحنا بنروق لقينا كتب كتير، ومن ضمنهم لقينا مصحف كبير وخط واضح وجميل. قلبت فيه شويه لقيت فيه بعض ايات من سوره البقره وكذا سوره تانية مش فاكراهم، حد كاتبهم بقلم جاف احمر ومعلم على ايات معينه فيها، وكاتب اسامي ناس وكاتب عمل بالموت. ولقينا نفس الكتابات متكرره كتير. لما قلت لبابا راح سال شيخ الجامع اللي نعرفه، فالشيخ قال له احرقوه وارموا الرماد في ميه جاريه. عملنا كده. بس الغريب ان احنا صورنا كل الصفحات دي قبل ما نحرقه على موبايل ماما وموبايل صاحبتها. ماما قالت ان الصور اختفت. ما اعرفش هي دي اختفت فعلا ولا هي ما كانتش عايزه حد يشوفها، ما اعرفش. مره تانية في شقتنا اللي احنا عايشين فيها كنا هنعزل وبنلم حاجتنا وبنفرز كل حاجه وبنفتح كل شنطه في الدولاب في اوضتي بالاخص، لقيت شنطه وصور قديمه وحاجات مركونه، وفي وسطهم لقينا ايه، شنطه تانية، شنطه صغيره بيضه وفيها حاجات مش مفهومه. فتحناها لقينا فيها ايه، كيس فيه 3 كور شاش، وكيس فيه عظم مكسر، وكيس فيه حاجه مش مفهومه، حاجه زي بخور او حاجه غريبه، كور سودا كده ريحتها زي البخور، كور ما اعرفش هو فيه كور بخور سودا يونس كده تقريبا ولا ايه، وجواها نقط حمراء. احنا خوفنا من اللي شفناه. ماما قالت لي انا جسمي وجعني قوي يا بيت، انا مش قادره، حملت كده وتقلت. وانا كنت حاسه يونس في حاجه بتشكشك في جسمي انا كمان. لقينا الشاشة اتفك لوحده وبدا يظهر على كل حته شاش رقم. هو ما اتفكش لوحده يعني عشان ما بقاش مبالغه، ومن كتر ما احنا حاولنا يعني بعدها اتفك. المهم كل حته مكتوب عليها رقم، وتحت الرقم مكتوب ايه، عطل قلب عضال مرض سقم. ولقينا ورقه فيها كلام زي ده برضو، ودي مش اول مره تحصل يونس، في حاجات من النوعيه دي كتير قوي بتحصل في بيتنا. تجارب حقيقيه. العهد على الراوي، والراوي دلوقتي هو محمد علاء. مساء الخير يا يونس، حصل معايا حاجه من سنتين تقريبا، عايزك تحكيها لكل اللي بيتفرجوا عليك وبيتابعوك عشان يخلوا بالهم، يمكن اكسب ثواب فيهم. انا كنت مرتبط ببنت بدون اي تدخل مني. انا كنت مره في تجمع عائلي ودخلت ست قريبتنا من بعيد وسلمت عليا، وبعدها سالتني تشرب ايه، وبعد كلام كتير قلت لها شويه ميه خلاص. نادت على بنتها تجيب الميه وراحت قابلتها في الطرق وفضلوا يتكلموا شويه، وبعد كده قالت لبنتها تيجي تديني الميه. اخذت كوبايه وشربت زي الحمار. اتفاجئت ان انا باخد رقم البنت عشان نتعرف، والاغرب ان في نفس اليوم بعد ما اخدت رقم البنت دي بكام ساعه لقيتني بقول لها انا بحبك. قعدنا مع بعض 5 سنين، كنت بروح البيت عندهم كل يوم تقريبا، متجنن بيها مهووس بيها، وكانت امها لازم تعمل لي قهوه عشان تقرا لي الفنجان وتقرا لي الكف، وانا كنت بقى عيل فرحان ومبهور، وكانوا شايليني من على الارض شيل، كانوا جايبين لي سلسله وخاتم فضه بفص. عايز اقول لك اقسم بالله امي كانت بتصحيني من النوم عشان بخنق نفسي، بشد السلسله كده وانا نايم وبقوم خانق نفسي بيها. كنت يوم ما اتخانق مع خطيبتي احس ان الخاتم قارس على صباعي قوي. والدي كان بيدردش مع واحد صاحبه وبيحكي له، فقال له خلي بالك من ابنك، الناس اللي انت معاهم دي مش كويسه. جي ابويا قال، قلت له يعني ايه، انا مش هسيبها، مفيش الكلام ده، انا هكمل غصب عنكم، انا هكمل، دي حبيبتي. قال لي يا ابني انت كنت لسه امبارح بتقول لي ان انت مخنوق. قلت له مش مخنوق، انا غيرت رايي. ودخلت البس عشان اروح لها الزياره المعتاده، زياره عايز اقول ايه، زياره الخضوع اللي انا بزورها دي. ابويا حبسني، قفل عليا باب الاوضه. فضلت مش عارف اروح لها لمده اسبوع. عارف المدمن؟ اقسم بالله كنت زي المدمن اللي بيتسحب منه المخدرات. وبعد الاسبوع انا نسيتها ولا كاني كنت عارفها. وما كانت بتتصل كتير عشان تعرف لو في مشكله نحلها. انا كنت بتهرب، انا كنت اقعد اقول لماما هو انا حبيتها امتى، ولا يا نهار اسود نهارنا اسود ازاي دي. انتوا فاهمين اللي حصل. زي ما تقولوا كده انتقموا مني. ما كانش بينجدني كل ليلة من الكوابيس غير أذان الفجر. أقسم بالله العظيم 3 يونس اللي حكيته حصل بدون تحريف ولا كلمة. كنت بحلم ساعات أحلام واقعية. يعني إيه واقعية؟ يعني أنا حاسس بكل حاجة بتحصل فيها حرفيا كأني جوه الحلم. منهم أن أنا حلمت أن أنا باخد دش وعادي يعني حاسس بالمية وهي نازلة على جسمي، وعيني راحت على باب الحمام لقيت بنت شعرها خصل ومتفرقة ونازل على نص وشها، وهي كان وشها فيه والعياذ بالله حرق، وواقفة صنم ما بتتحركش ولابسة عباية بيضة في حتت محروقة فيها، في يعني الحرق اللي هنا أخد برضو من الهدوم. ده حلم. حلم تاني ان واحد صاحبي بيصحيني بيقول لي يا محمد اصحى هي جايه لك بس مش لوحدها خلي بالك. جريت على البلكونه وبحاول اهرب، بصيت في الشارع لقيت فيه كائنات سودا لا يتعدى طول الواحد منهم الشبرين وراسهم كبير قوي ومليين الشارع كتير وفد. وكانت هي ماشيه في وسطهم وكانوا داخلين الحاره عندي. منظر مفزع. صحيت على برضو أذان الفجر. حلم ثالث، أنا صاحي في أوضتي في الحلم، أنا قاعد في أوضتي على السرير والكائنات دي في كل حتة، ولقيتهم شايلينها وداخلين بيها الأوضة عندي، وكانوا بيقولوا حاجة زي ترنيمة أو طقس، ما كأنه طقس جنائزي أو طقس يعني في شكل من الترنيمة الجماعية أو الإنشاد الجماعي. وصحيت برضو مع أذان الفجر. أنا كنت كل يوم يا يونس بروح أنام مع أبويا وأمي في السرير زي العيل اللي بيرضع، وكنت بتعذب لحد ما صاحب والدي قال له هو ما بيقلعش السلسلة والخاتم ليه؟ خليه يقلعهم. أنا نفسي ما عنديش إجابة، أنا ما أعرفش إزاي كنت سايبهم قلعتهم. ليلة ما قلعتهم كانت أنيل وأزفت وأبشع ليلة عدت عليا. أنا طول الليل بحلم حلم واحد، بحلم بتربة قبر أنا فيه وبشوف عذاب القبر كله بيحصل. بس بعدها اتحسنت وتناسيتها وكملت نسيانها. الشيخ قال لي نصيحة وأنا هقولها لك يا يونس وأقولها لكل اللي بيتابعوك. لما تروحوا لحد قبل ما تدخلوا بيته اقروا المعوذتين وآية الكرسي وانتوا خلاص داخلين على البيت. اقروا المعوذتين وآية الكرسي وانتوا داخلين اي بيت. قريب غريب، على فكرة ممكن يكون البيت اهله مالوش مالهمش ذنب، ولكن ممكن يكون فيها حاجة. هدى بعتلنا تقريبا اقصر تجربه جات لي من اول ما بدات البرنامج، بتقول احكي لك حاجه بمناسبه حلقه سحر التفريق اللي عملتها. انا اسمي هدى، متجوزه بقالي كام شهر، جوزي كان في الخطوبه وبدايه الجواز بيموت فيا، بعد كده تحول للعكس تماما. اقول لك انا بيحصل لي ايه؟ انا بتضرب وبتهان وبتعامل معامله زي الزفت، وبيعرف علي ستات وحاجه صعبه جدا، وكل ما نكلم حد يقول لك معمول لك عمل وسحر تفريق بينكم، وفي حد قال ان قريني مسيطر عليا لاني بعرف حاجات كتير لوحدي. انا دلوقتي في بيت بابا وجوزي رامي عليا يمين طلاق، وانا تعبت مش عارف اعمل ايه، مش عاوز اتطلق وموجوعه منه قوي، يا ريت تساعدوني انت وعيلتي. طب يا هدى بصي، بالنسبه للتجربه السطرين بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انتوا عندكم مشاكل يا هدى. يا جماعه مش كل حاجه، مش اي حاجه تحصل لازم يكون في تفريق وما تفرقش. يا هدى ايه الاسباب يا حبيبتي؟ ايه اللي وصلكم للمرحله دي؟ ما تقعدوا وما تجمعوا العيلتين، ما تجيبوا كبير العيله هنا وكبير العيله وناس تتكلم. انت لو قعدتي مستنيه ان في حد عامل لكم حاجه وهتتحل، سامحيني يعني مفيش حاجه هتتحل. هدى لو سمحتي اطرقي كل الابواب، لانك متمسكه بجوزك وعايزه حياتك ما تبصش، حافظي عليها وحاربي عشان حياتك تبقى. وتعالوا نروح لتجربه هاني هاني بيقول أنا عندي بنت صغيرة، بنتي اسمها ليلى عندها 5 سنين. فمرة كنت في وسط البلد وخلصت شغل بدري، وأنا راجع البيت عديت من قدام راجل فارش على الأرض فرشة بلعب أطفال عرايس معظمها بايظة. لمحت فيهم واحدة كده سليمة إلى حد ما، شكلها قديم وشعرها أصفر وعينيها بتفتح وتقفل. اشتريتها عشان كان نفسها في لعبة، والحال يعني مش عايز أقولك على قد قوي. رجعت البيت وليلى أول ما شافتني طارت من الفرح وأخدتني بالحضن وفضلت تبوس فيا على الهدية، وفضلت معاها طول اليوم وبيتتها في حضنها. تاني يوم الصبح لقيتها نايمة والعروسة في حضنها، وعدى يوم واتنين عادي وليلى مش بتسيب العروسة خالص، حتى الحمام بتاخدها معاها. في يوم أنا كنت قاعد بتفرج على التلفزيون سمعت صوت حاجة بتقع في أوضة ليلى، قمت بسرعة لقيت العروسة على الأرض وشها في الحيطة وليلى نايمة على السرير. رجعت العروسة مكانها وقفلت الباب وخرجت. تاني يوم العروسة كانت على الأرض برضو، بس المرة دي جنب الدولاب، وبقيت كل يوم ألاقيها في مكان مختلف، مرة تحت السرير مرة ورا الباب، مرة لقيتها على المكتب وكانت واقفة برضو مش قصة يعني. وفي يوم لقيت العروسة على الكرسي في أوضة ليلى وشها ملفوف ناحية الشباك. قربت منها وحسيت إن وشها مش زي الأول، مش نفس الشكل اللي أنا اشتريته، حس بقها مفتوح أكتر مثلا يعني. بصراحة حطيتها على السرير سمعت صوت كأني في حد بيتنفس في الأوضة، نفضت بالآخر وخرجت. وفي ليلتها في نص الليل صحيت على صوت حاجة بتتحرك على الأرض، مشيت على طرف صوابعي لحد أوضة ليلى ولقيت باب الأوضة مفتوح. بصيت لقيت ليلى نايمة بس العروسة مش موجودة، فضلت أدور عليها، دخلت الأوضة أدور عليها مش لقيها. بصيت جنب الدولاب برضو مفيش أثر، وأنا بتحرك رجلي خبطت في حاجة، بصيت لقيت العروسة نايمة على ظهرها في نص الأوضة، قلت عادي برضو. تاني يوم دخلت الأوضة لقيت العروسة جنب المخدة وشها ناحية ليلى وجسمها مايل شوية كأنها بتتفرج عليها، حسيت إن في حاجة غريبة وغلط. في يوم كنت في الحمام وسامع صوت خطوات صغيرة في الطرقة، فتحت الباب بسرعة ما كانش فيه أي حد، وبعدين لقيت العروسة مرمية على باب أوضة ليلى. معرفش بعد نص ساعة من وقتها سمعت خبط على الباب من جوه، مش خبط جامد، خبط خفيف. فتحت الباب وجبت كيس بلاستيك وقمت حطت العروسة فيه، خدتها ونزلت بيها الشارع ورميتها في صندوق الزبالة الكبير على أول الشارع. ولما رجعت البيت لقيت ليلى ومامتها رجعوا عشان كانوا برا، وليلى قلب الدنيا عليها. حاولت أكتر من مرة إن أنا يعني أنزل أجيبها لها، بس أنا قلقت يا يونس وما عملتش أي حاجة. رأيك يا يونس في اللي أنا شفته وحكيته لك؟ رأيي إن حضرتك ربطت تربيط عالمي، لقيت العروسة مرمية على بطنها فكده العروسة قامت من مكانها، لقيت العروسة نايمة على جنبها فكده قامت من مكانها. بص أنا أقول لحضرتك حاجة، طالما أنت قلقت منها لو إيه حصل باللاتي، أنت خلاص أنت حطيت في دماغك إن في حاجة، فخلاص اللي أنت عملته ده صح. وهي فكرة إن الحاجة المستعملة دي أصلا فيها كلام كتير قوي، فيها لغط وفيها حاجات رغي كتير قوي، فأنا معاك في اللي أنت عمل. مكملين تجارب حقيقية والعهد على الراوي. مساء الخير يا يونس، أنا اسمي نجلاء من بني سويف، أنا دخلت كلية في أسيوط ودي كانت أول مرة أبعد عن بيتي، وسكنت في المدينة الجامعية بتاعت البنات. المدينة شكلها من بره عادي بس الأوض جوه قديمة وكل أوضة ليها رقم، أنا كان رقم أوضتي 12. أول ليلة نمت فيها صحيت على صوت خربشة جاية من عند الدولاب، قلت بس فران، على فكرة أنا ما بخافش. نورت النور وفضلت أدور وقلت والله لو لقيته النهاردة يقتل يا مقتول. رجعت كملت نوم لاني ما لقيتش حاجه. تاني ليله سمعت نفس الصوت، بس المره دي زاد اني حسيت كان في حد اترزع وتهبد على السرير جنبي. قمت قعدت وضحكت وقلت ايه ده، هو الموضوع في كده؟ قعدت 3 ايام على كده وكل يوم حاجه جديده، يوم اصحى على صوت حد صغير، طفله بنت صغيره بتضحك، يوم اشوف في المنام واحده ست بتفتح باب الاوضه وداخله عليا وشعرها طويل واصل لحد مثلا ركبها، ده في الحلم. وكل يوم الاقي حاجه. وفي مره صحيت على صوت البنات في السكن وكلهم فضلوا يصوتوا، وانا قمت، انا سيبك بقى من اللي فات ده، انا ما ترعبتش، انا المره دي بقى انا جالي هلع، جريت اشوف في ايه، طلع في صرصار يا يونس في حمام من حمامات السكن الجامعي. كل اللي حصل يا يونس بيتكرر ويتكرر اكتر من مرة. وانا مش بقولك تشوف لي حل، على فكرة انا متعايشة جدا جدا جدا. واللي انا اكتشفته بقى ان العالم الاخر وعالم الجن وعالم السفلي وسكان ما تحت الارض والحاجات دي، اللي بيخاف منهم ويديهم اكبر من حجمهم بيستلموه، لكن اللي بيديهم على قفاهم زي ما انا عملت يا يونس بيزهقوا منه ويسيبوه. ونروح مع بعض لتجربة رحمة من المطرية. بتقول كان عندي مشكلة في الشغل وفي البيت وكل حاجة ماشية عكوسات كده، دايما تعبانة من غير سبب. واحدة صاحبتي قالت لي في واحد في فيصل بيفك الأعمال ويكشف وكده، وممكن تكوني معمولك مس طايلك مس أو معمولك حاجة. فقلت أجرب ورحت بيت قديم في شارع سد، دخلت الدور الأرضي لقيت واحد عجوز قاعد في الضلمة والمكان كله بخور ريحته تقرف. قعدت قصاده وطلب مني أكتب على ورقة اسمي واسم أمي، وبص في طبق قصاد منه في مية وقال لي في واحدة من عيلتي عاملالي عمل وربط وسحر، وقال لي انه هيفكهولي بس لازم اجيب حاجة من هدومي الخاصة يعني. وطلب مني ان انا اتصور صور يونس بلبس بسيط يعني. قمت بسرعة من قدامه وقمت وقفة وضحكت له، قلت له وايه كمان عايز تتجوزني عرفي ولا حاجة؟ المهم يا يونس مشيت، ومن يوم ما مشيت وانا بحلم بالراجل ده بيطلع لي اقسم بالله في كوابيس ترعب. ما رحتلوش تاني، بس عارف اللي هو تقريبا هو انا وقت ما قلت له الكلمتين دول واتريقت عليه الراجل بص لي بصه كلها غضب بس مستلمني بقى يونس في الكوابيس. حكيت لماما ودتني الراجل بيتقي ربنا، ولما حكيت له قال لي ده دجال وطبعا يعني لازم ينتقم منك ولازم يعمل كل الشر اللي يقدر عليه، بس ده اخره وكويس انك يا بنتي مشيتي. واداني نصايح كتير واداني اذكار اقولها وما خدش ولا مليم ولا الكلام ده، وقال لي تعالي يا بنتي هرقيكي. وفات 3 شهور وربنا كرمني وحياتي بدأت تتحسن والمشاكل تتحل الحمد لله. مكملين تجارب حقيقية. ومصطفى من المرج ساكن لوحدي بعد ما ابويا اتوفى. شقة صغيرة وفيها بلكونة بتطل على بيت مهجور عندنا ومشهور والناس كلها عارفاه لو قلت لهم البيت الكبير، بس مش هقولك اكتر من كده. في الصيف كنت بحب افتح الشباك وانام على الهواء، خصوصا بالليل بيبقى الجو فيه نسمة كده جميلة. في يوم وانا نايم صحيت على صوت بنت بتغني، صوت ناعم وغريب، الصوت كان جاي من برا. بصيت من الشباك ولقيت خيال واحدة ماشية في البيت شعرها طويل ونزل على الارض. خفت وصحيت وقفلت الشباك بسرعة، ومن ساعتها وانا كل يوم بسمعها بتغني نفس اللحن او النغمة، واوقات اسمعها بتهمس واسمعها ساعات بتقول لي انت وحشني. حبيتها من غير ما اعرفها وبحلم بيها، وشها مش باين لحد دلوقتي. كل ما احاول اقرب منها في الاحلام الاقيني متثبت مش عارف اتحرك. انا مش متضايق ولا متضرر، انا بحكي يونس وخلاص. ونروح برضو لتجربة قصيرة لعمر من طنطا. بيقول انا بشتغل في معرض موبيليا مشهور عندنا قوي في طنطا في سيبر باي، وفي يوم جالي واحد عجوز شكله غريب وقال لي عايز يبيع كرسي من الكراسي الاثرية يعني المعتقة. وكان معاه كرسي، فعلا الكرسي صغير مش كبير زي كراسي الاطفال بس فعلا تحفة فنية. اشتريناه منه اخدته معايا البيت، كنت ناوي ابيعه بسعر اعلى، بس من اول ليلة وانا حاسس ان في حاجة مش تمام. صوت الكرسي بيزيق طول ما انا نايم بالليل، اقسم بالله تزيق بيطلع من الكرسي. اقوم افضل اخبط فيه واقول له انت ما فيكش اي حاجه، انت بتتحرك ازاي اصلا؟ وفضلت على الموضوع ده 3 ايام واخدت الكرسي وبعته، واقول لك على حاجه وبعته بخساره عشان اخلص منه. عمري ما هنسى التجربه المهببه دي، وكان اول مره اكتشف ان في حاجه اسمها جن يسكن العفش. ونروح من طنطا للزقازيق. كنت عايشة في بيت كبير ورثناه عن جده، كان في أوضة في آخر الطرقة دايما مقفولة اسمها أوضة العفش، وفي يوم قررنا ننظفها ونعمل أوضة لابني ينام فيها عشان يكبر بقى ويكون في خصوصية من أول بقى ما يستعملها. الواد بقى عنده كوابيس يا عيني، ويقول إنه بيشوف راجل واقف في الهوا عند السرير ويقول له إيه اللي جابك أوضتي. بعد شهر الواد جاله اكتئاب وبطل ياكل وتعب جدا، وبقى يعيط ويقول ما تدخلونيش الأوضة، صاحب الأوضة بيزعقلي. صاحب الأوضة بيزعقله يا يونس. اتكشفنا عليه وسألنا ناس واتقال ان ده توتر، وطالما هو عايز يغير الأوضة فغيروها. ورجعنا الأوضة تاني مخزن. بس بعد سنة جالنا ضيوف من البلد فجوزي قال هنام فيها لحد ما الضيوف يمشوا. طيب تاني يوم جوزي صحي بيقول انه شاف نفس الوصف اللي ابننا شافه وقال احنا كنا مكدبينه. انا في حد طلع لي وقال لي هو انتوا مش غورتوا وسبتوا الأوضة؟ هو انتوا كل ما يحصل لكم حاجة تطمعوا فيها؟ وقام لطش جوزي بالألم. بصراحة يا يونس انا اللي عجبني في الموضوع انه لطش جوزي بالألم. مكملين تجارب حقيقية ونروح لهالة من المنيا. في فترة في حياتي كنت كل يوم بصحى من النوم على جاثوم، وفي مرة كنت نايم على ظهري وصحيت لقيت نفسي مش قادرة اتحرك ووشي في السقف وقلبي بيدق بسرعة، وحسيت بإيدين تقيلة بتضغط على صدري ورقبتي كأن حد بيحاول يخنقني، وفوقي كان في خيال بني آدم ملوش ملامح بس جسمه عامل زي الفحم كان بيمد وشه ناحيتي. فضلت احاول اقرأ قرآن جوه مني ما انطقوش حتى، بس كل ما احاول مثلا انطق اسمعه هو بيردد الآية معايا، بس كان بيعلي صوته وبدأ يقولها بحروف مقلوبة. فضلت اكتر من دقيقتين وانا حاسة اني بموت لحد ما جسمي فك وقمت عيط، انهارت في العياط ولقيت على رقبتي علامة كأني في حد ضغط عليها. فضلت أقرأ على النت وعرفت ان ده الجاثوم، ومن هنا بدأت يا يونس اتابع كل حلقاتك عن الجاثوم، واكتشفت ان اللي حصل لي ده نقطة في بحر كبير من الناس اللي بتعاني من الجاثوم. كان شيطاني بيحاول يدخل حياتي، ولازم الحل ان انا اقرب من ربنا وان انا اذكر ربنا واني اتحمل. وتعالوا من المنيا نطير تاني ونروح فين بقى المرة دي؟ نروح البحيرة. بصاحبة التجربة اسمها نرمين بتقول كان عندي أخت صغيرة عندها 8 سنين، ماما جابت لها عروسة شبه اللي في الإعلانات اللي بوبو دي يا يونس الترند يعني يونس بتاع اليومين دول، بس العروسة بتضحك وبتتكلم وكان صوتها يشتغل لما ندوس على بطنها، بس بعد فترة بقينا نسمع صوت العروسة شغال لوحدها بالليل، واختي تقوم مفزوعة وتقول العروسة بتعيط وبعد ما انتوا بتسيبوا الأوضة وتمشوا. وفي يوم صحيت على صوت العروسة وسمعتها بتعيط انا بنفسي، اخدتها وشلت البطاريات وقلت خلاص هتتخرس، بس يا يونس بقت تعيط لي في الحلم. العروسة دي يا يونس فعلا الماركة والبراند ده فعلا يقلق. مكملين تجارب حقيقية وتعالوا نروح لتجربة بقى طويلة من أحمد بيشتغل سواق عربية جامبو، وأنا من الفرافرة في الوادي الجديد، شغلي كله بحمل من الوادي ووصل للقاهرة ومحافظات مصر. في يوم كنت راجع من القاهرة ومحمل ورايح الفرافرة وماسك طريق الواحات، كنا وقتها الساعة 12 بالليل، وفجأة لقيت كاوتش العربية ضرب. وقفت العربية ونزلت غيره، نزلت الاستبن وجيت ارفع العربية بالكوريك، بس كان في مشكلة مش بيرفع. فضلت واقف مستني اي عربية تعدي اوقفها واخد منه كوريك ارفع العربية او يساعدني. العربيات قليلة جدا اللي بتعدي، فضلت واقف كتير مفيش عربية بتعدي. ومرة واحدة لقيت صوت ظهر من العدم بيقول لي اي خدمة يا اسطى؟ ببص على مصدر الصوت لقيت شخص بيني وبينه بتاع 30 متر وبيقرب. انا استغربت لاني واقف في طريق مقطوع واللي جايب ده ماشي، قلت لنفسي ده جاي منين؟ اهو يلا. قلت له الفردة ضربت والكوريك بايظ. قال لي بسيطة كل حاجة في الدنيا ليها حل، وقف عربيتك وتعالى اتعشى معايا وهديك الكوريك. الراجل كان بشرته سودة لدرجة ان انا مش قادر احدد ملامحه في الضلمة. قلت له اجي معاك فين يا عم وانت قاعد فين اصلا؟ الحتة مقطوعة. قال لي يا ابني انا من البدو وقاعد هنا. ولقيته بيشاور على نور جوه الصحراء بتاع 500 متر جوه الصحراء. قلت له تمام. قفلت العربية ورحت معاه وفضلنا ماشيين في طريق ترابي في اتجاه النور، وطول الطريق الراجل ما بينطقش وعمال اساله بدو ايه؟ انتم بدو مين؟ وايه اسمك ايه؟ بحاول افتح اي مواضيع. كان بيرد بالقطارة لحد ما وصلنا. المكان كان عبارة عن خيمة كبيرة فيها ناس كتير قاعدة على ترابيزات بتاعة البدو، كل أربعة قاعدين على ترابيزة، والراجل قال لي تفضل. شاور على مكان ما فيهوش غير اتنين بس اللي قاعدين، دخلت ورميت السلام ما ردوش، وفضلت قاعد لحد ما الراجل جالي وقال لي هو بيحط الأكل قدامي اتفضل، وقعد جنبي فأكلت. الأكل كان حلو قوي، بس أخدت بالي إن الناس اللي معاه كان عندهم شراهة كده في الأكل يعني أكتر مني بكتير يعني. فقال لي هو انت بتاكلش ليه؟ قلت له لا انا مش ما باكلش، انت اللي بتاكله بسرعه قوي، انا عايز اغسل ايديا. شاور لي على جيركن ميه، قمت اغسل ايديا ورجعت لقيت ما فيش اكل والشاي على الترابيزه مكانه. شالوه بسرعه امتى؟ يلا ازاي الاكل اللي طار ونزل الشاي؟ مهم رحت قعدت جنب منه وشربت الشاي وقلت له كنت عاوز الكوريك عشان الحق امشي. قال لي تمشي فين؟ قلت له انا مش هروح العربيه. قال لي لا عيب الصباح رباح، انت تبيت معانا والصبح تمشي. قلت له ما ينفعش عشان الحق. رفض وحلف وصمم ان انا بات، واضطريت اسمع الكلام، ووراني المكان اللي هنام فيه، مكان حلو بصراحه. ونمت وحلمت ان انا باكل تاني وبشرب معاهم نفس المشروب، وهم قاعدين برضو بياكلوا. بس كان ايه، كنت لاحظت ان هو كفوف ايديهم هم بياكلوا من فوق، ايديهم من فوق فيها شعر كتير قوي، وكانوا بيبصوا لي وهم بياكلوا، وفي غربان كتير قوي عماله تتنطط بتحاول تخطف منهم الاكل. وصحيت على ضلمه، ما كنتش شايف حاجه. نورت كشاف الموبايل، اتصدمت، لقيت نفسي في الخيمه وفي نفس الترابيزات وكل حاجه، بس الخيمه متاكله زي ما تكون من سنين ومحدش موجود. ولقيت حاجه بتخبط على كتفي، ببص ورايا لقيته نفس الشخص اللي جه خدني من على الطريق، قال لي خلاص روح بقى. قلت له ما انت اللي جبتني هنا. المهم بشاور لي وتوكلت على الله. ولما وصلت للعربيه لقيت العربيه سليمة، العجلة اللي كانت نايمة سليمة يا جماعة. وبعدين قمت قاعد في العربية ببص لقيته جاي من بعيد، فقلت هنزل اقول له طب شكرا. قلت له انا متشكر، معرفش بس انا حسيت انك متضايق، معرفش انا ما عملتش حاجة، انا نمت زي ما انت قلت لي، انا والله ما حسيت بحاجة، لو نومي ضايقكم او وجودي انت اللي حضرتك اللي عزمتني. قال لي هو انت لسه ما فهمتش؟ قلت له ما فهمتش ايه؟ قال لي يلا اصحى من النوم. قلت له يعني اصحى من النوم؟ قال لي انت كنت ضيف عندنا، ضيف عزيز، علشان محدش يلقطك ويستلقطك من الناس التانية او من القبائل والعشائر التانية، لو كانوا خطفوك ما كانش حد هيعرف يجيبك، احنا عشائر زينا زيكم، وفي منا الطيب وفي منا الخبيث، اصحى يلا من النوم. فجأة صحيت من النوم لقيتني قاعد في العربية، ولا عارف بقى الكوريك ده ضاع ولا باظ ولا ايه زي ما كان حصل في الاول، ولا عارف العجلة باظت، ولا عارف كل اللي حصل من اوله لاخره ده كان حلم ولا حقيقة يا يونس.